معليش معليش اشكال. وورد في سؤاله ما يدل على الحسرة الكبيرة مما وقع في تونس، وهو تلكم الأعمال الإجرامية التي وقعت في الآونة الأخيرة في بلاد تونس، ونحن نجرم هذا الفعل وننكره إنكارا مبالغا فيه، ذلك أن هذا العمل لا يمت إلى الإسلام بصلة، ذلك أن هؤلاء المجندين تحت غطاء هذا التنظيم الذي لا نسب له، فهذا التنظيم ولد دعي لا نسب له، ولهذا لا ينبغي أن يقدم أو أن ينخرط فيه أو أن يغتر بما فيه، فإنه تنظيم تكفيري خارجي مخرب مدمر استمرأ على الإجرام، ونحن ننكر هذا بشدة، ويتبرأ أهل السنة والمسلمون من هذه الأعمال التي نعتقد أنها محرمة. ونجر على هذا تضييق شديد على إخواننا المستقيمين على الإسلام والسنة، وصار ربما يضايق عليهم كما جرى عندنا نحن في الجزائر في السنوات العجاف التي انتشر فيها القتل والتقتيل والأعمال الإجرامية، ولا أسميها الإرهابية لأن الإرهاب مصطلح لم يحدد بعد، لكننا نصفها بالأعمال الإجرامية لأن الإجرام واضح المعنى لا يختلف فيه اثنان من العقلاء. ونقول لإخواننا في بلاد تونس، ينبغي أن تثبتوا على دينكم وعلى استقامتكم، وهذا من البلاء الذي امتحن به المسلمون، كما قال الله جل وعلا في سورة العنكبوت ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فينبغي على إخواننا أن يثبتوا وأن يصبروا على هذا البلاء وعلى هذا اللأواء، وأن ينشروا بين الناس إنكارهم لمثل هذه الأعمال ديانة لله وليس خوفا من أي أحد، كما فعل إخوانكم في الجوار في الجزائر في الأيام العجاف، نالهم ما نالكم من التضييق والتشديد وربما السجن وربما الضرب والإهانة، لكنهم ثبتوا على الحق، ومع الضرب والسجن والتنكيل كانوا يشيعون الإنكار على هذه الأعمال حتى ظهر واستقر بعد حين أن الناس في هذا فريقان: فريق هو في طريق المجرمين، وفريق بريء من هذا الإجرام بالكلية، فصارت الأمور شيئا فشيئا حتى اتضح لهؤلاء المسؤولين الذين كانوا لا يفرقون، اتضح لهم الفرق بين الطائفتين، فلا أقل من أن يصبر هؤلاء الإخوان على هذا البلاء، وهو بلاء ونجر عن هذه الفتن المتلاطمة، وهي كلمة أهمس بها في أذن الجميع: أن تنأوا بالفتن، تنأوا بأنفسكم عن الفتن، ومن النأي عن الفتن ألا يدخل المسلم في هذه المواقع، لا من باب حب الاطلاع ولا من باب أخذ فكرة ولا أي شيء، امنعوها عن أنفسكم وعن أهليكم وعن أولادكم، وسترون بإذن الله تعالى أنكم تتأخرون عن وقوع هذه الفتن وأن لا تصيبكم بإذن الله تبارك وتعالى. وأس الأمر كله والضراعة إلى الله تبارك وتعالى، توبة من الذنوب والمعاصي وإظهار الإصلاح ما استطعتم، لأن الله تبارك وتعالى ما كان ليهلك القرى وأهلها مصلحون، فأصلحوا ما أفسد الناس بقدر استطاعتكم، ولا تتركوا الفساد ينتشر، فبالكلمة والموعظة والنصيحة يستبين الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يرفع عن جميع المسلمين هذا البلاء، وأن يرفع عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة، وأن نكون برفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وجزاكم الله خيرا على هذه الضيافة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتكم، وأن يثيبكم مثوبة عنده جل وعلا ترفع مقامكم عنده سبحانه جل وعلا. وأسأله جل وعلا أن يجعلكم من علماء هذه الأمة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. طيب شيخنا منكم.